بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كان وكب العضايا عيد السجيت اللي السجيلات او صورة النساء كاملة. فعلى سبحانه وتعالى ما وصل ورمي عشر سنة هذه الجبلين سلام تهيئة كريشيرة وحلول سلام هايو كريشيرة اللي هو شدين هايو ايا الهي من وصل ورمي توقعت ايا بعدين الهي وصول نصون هاي الله لا اله الا هو اي الهي نصون هاي اللهم يا الهي يا رمي جيران ولا الهي سبحانه وتعالى اما نواهد صوف الماء يا قوين وذيك صوف الماء يا معلم قيامه شكرا لكم الجرور الهي يوم القيامة ومن اتقى من الله حديثا اي الهي نصوته علي هو حنشاك بنا نولا عيوان الاجداد هو حنشاك بنا ما تشويه اريد ان نسا كبير ان انت عنا عن هذا هو قليل عاد ونسوه في ضعايا ليلي اها نقولين بقى ليلي فلالك يوسف وصار كيس الدحال هاي نقع يا كلا عطين بقى ليلي وعرانا عبد الكور وعانو كتومر لي سورة على عمران عيانو مسجود يسنوها هو صور عني يوم معصدين هاي او عبد الله يقول ابن الصلاة ملح وهو هاي او صور هاي او سدح بقول بكل وعي لمن كانت ايام قدار في كل عسان ايام وضع كأتي خدلان كل لي اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكن لمن كانت مركي بقال في اي كل عسان تبكي اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحيث سكر عسان بالي لمن كانت مسلم جي وحي يقول لي ولا وحي لي محل الجلو انا نوحي على الجيل المعيو معي لو ما تبع نتوحين هاو كل الجيل المصرة في مصر معها وانا وحي لي ما هو الجيل وحي لي اولا معه هو الجيل وحي لي على المعه وقفع وطوغة وطوغة وطوغة كل مصرة في فخار يجيب اولا معه الجيل المعيو انا وحي لي ونبقى يجيب على الجيل وحي في الجيل وحي لي لكن حتى عايزة مرسي الهي هنا وغيرهم وحتى عن جيرينا حمي غير محاولة تغالوا ولا نفع على مرسى في الجير معي ولا نفع على تغاليا مرسى الله سبحانه وتعالى كما لكم حائل ينصب نارو الهي كما لكم حائل ينصب ناري كما مالي وحوين تدور لكم نجار ومشهور وخبر ومناسبين لك ويقول تعلق أبا بالله تعلق به الخبر وهي أما تسيه محديث وحالاوك تعلق أبا ونسيه أقول وصلاح علينا وحيرا ونحط أبا تراوي ومرسى أقول ومحرم أبا أما تسيه أقول وأقول تعلق أبا محاول وحالي يأول وآلي المستهوي ومستر دون أقرب لي ومخاد كي أكيد نوحينا هنا يتخبر ومرسى أقول تعلق المحديثة وراوي وصرتم فالسوق قدرها يؤو وليسوا قدرها واحد إلهي الله سبحانه وتعالى فما لكم حالها أنتين عن قولاهي قل ما سألكم سأل جين مسؤولي المؤمنين قلتم حال عن عاتين في المنافقين المنافقين تشأن الله والإلهي تغطيين لوقت رقاة عاتين ما هي نقول أولا إلهي سبحانه وتعالى والمنافقين تا حين خاف أن يوفر بها كل مكان ويسوك العبد الجيل لي إلهي وحال الله وقال لأركزهم الله فورين أيوه بما في سور في سور إلهي كتبوا أي كتبالين الله فورين أيوه وحال الله وقال أركزهم الله فورين أيوه معنى الله عليه هدهم بلا يوحين أيوه بما في سور في ستبالين أي كتبالين ما تفرق أيوه ما رسوا معافيه أيوه اتفهمت وحاولي لغمدا مولع بوحينا مرسى اتفهم الانكاري مرسى اتريدون موحى دوري سعود يعلي انت ادول يا سنونسان لن دول الله الله وانا اوباليه فتو سجلي سواهد قف الى هيد باجي ايه نونساني تمجر وعن مساطو الله وعليه ومن يرى لدي الله وعلى روح اوباليه فلن تجد له هي ميسي صليلا وفهم هي يتلو بإلهي ومن يبن الله على روح أوباري أيوه فلن تجد له أمهلي سلوله ألا صليلا وضعه الميت بريق هنوك أمه أمهلي سلوله قلت إلهي أوباري أيوه وضع هنوك أولوه قاله وإلهي سبحانه وتعالى صليه سلوك له لأمهلي أيوه حضروا عليه سلي إنجاليين مرادة منافقين تاهو بسك سلو ذوق لإنه النقران أيه إيه نروح مياه يبدو الوحي جعل يوم لا يريك من هنا يعني لن يكفرون على الكفرسان كما كفروا في الكفر يوم وقال هذا وقال يبدو الوحي كمن هنا يا نور الهي لن يكفرون على الكفرسان والالهي كما كفروا في الكفر يوم فتقولون هذا عاطار الالهي لنك يا عيبوا سواء قصما وقع لما قصما هذا قلت جعل وقاس من دونيا كيف يتقوا يا لنا نغضاه من دونيا وارسل عدوه يا لنا نقرأ يوم وعليه دوار فعل عاصمائي فتقومون على عطاء الإلهي أنتم وهموا سلام قوات من ورقع الملك السمن فلا تتخلوها خيرانه الإلهي من قوات طول واحدين خيرانا وهذا سحيزا كبيرا وين أغاروا الإيمان والجمع على بعض السلامه وعليه حروفا صدوا له لله سبحانه وتعالى حتى يهاجروا انت هو هاجريان في سبيل الله إذا يجيك فيه انت هو هاجريان حتى يهاجروا انت هو هاجريان في سبيل الله على يدنا في السبب صحيحة وإيمان خير حقيقة جدا انت هيكال إيمانيا هذا ما في الله أولا حتى يهاجروا في سبيل الله قالوا في عدم اتخاذ الأولياء منهم وي قالوا حيوطة مكاسي إلى الحديث لجنب جسرين إلى مكاسي سلا صحيحة للهلاي معنى هو حوية سهر القومة إلى الحديث سبيل كان فرداد إلى مركزه هو صحيح الذي هو الهي ويثلاث يسر إله الوجه هذا أيضا إله الجن تواقع للصعيد وعدل الليل يزهده وتدع غير وصيره دبا وعليه من الله عليه يسر للمؤمنين في أول الإسلام إذا المؤمنين تسلع عليهم الإسلام في أول الكيسي فأسوى مركزه إله سبحانه وتعالى هناي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخر الآية فيه شيخ المنافقين أو مركزه إني بدارك أيقوب حامل رسول الله أيه والصبر أيه وأجل حسلطان أيه وأن أدون غرر الكيسلان وبيعيني ما يبدأ أن سيئة سيئة الوريد إذا يسير عدل السيئة هي أعيبها نفحاته إيه يسيره الذي يسيره المحاصرة لما أنت هذا وأنا مدى النبي ينغون عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر ما أنهى الله عنه يسير مسوى سيدة رأسه أبوت لكن مدى نبدأ وهي يسيره هو اللي يسيره ومركا سي ياسي سبيل الله لآدو أيضا مركا سي دينت ياهي لوما لسعيو خاصة مركا ساعد ميتا نوشي ده ألو مركا سودا يسرين تولو يدريجي يستانو الإلهي وقاموا اللهم عليه وهي وهي يخص وهي اللي يكون جادان هو منافق المرأة فإن تولو يدريجي يستان فخذوهم قصوا الإلهي عالوقا وانا يا عصر وعلى قصارا يا وقت وهي مجلو الإلهي حيث نال على العالميسي وجدتموهم أسكه يستانو الإلهي فخذوهم قطعوا الإلهي واحتروهم جلة حيث النال على العالميسي وجدتموهم أسكيسين ولا تتخذوها خيارنا منهم قوات مقواتوا الإلهي وليا وليا خيارنا ولا أتحيدسان أخيارنا الإلهي ولا مصيرا جزاء ما خيارنا هو حوية عدو يدو جرجاستان أخذنا الإلهي سبحانه وتعالى معايا المنافق حديث كيس وكار مايو جرجاء نكمل لي هذا الله يقول سبحانه وتعالى فخذوهم قطعوا المولاشة إلا لكن عدو الإلهي هل يجينا قوة يصلون من الجلعي إلا قوما قوما الإلهي قوما كاسو بينكم إنك بالدين في وضعهم أي بين قولة نسام قوة قوة جاي قوة صحوية أبنى عيد الكبير فتنا مكاس المدى نوالا غديسة عم تسلوا على الإلهي فقدوهم وقت وقت الإلهي وقت لهم حيث ما تسمون إلا لكينا قوما الإلهي يصلون من الجلعي والإلهي عم بلحي بالسهل إلا قوم من قوم قوم كاسور بيجنة كمية تحلينة إذا هو بيجنة ومعيزة الإحرارة من التاحة مطلع كمية مع ولي آلي هو مركز أبا أمانا تطلع ولي أليك أبا الأمانة ولي انتراك حياته مع ayay ayaduna markaasi waxa weya caadigaasay ku jiraan kaidaa sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam caadiga kula galaa laydi rabi jiray bilaal ibnu cumaymr alaslim min rabi jiray marka ninkaasi yidhaahdo bilaal ibnu cumaymr alaslimi waa weya wixii markaasi isaga soo raacana sidaas ayaa markaasi waxa weya xadiidka nabigu calayhi salaatu wasalaam oo caadiga oo la qaaday ayaa markaa saa xadiidi intuu isaga soo raacdana ayay la qadartaa wey فلعب مدى كان بدل الحقيقة واحد يقول الجرع ياه عبسة الحقيقة جد جميع المقرين عليه وما سأتيه أولاد أعمال الحقيقين فالنسوة بلاصة فرق من إيسا إلا تقريبين قال الله سبحانه وتعالى يدنا على بعض علينا وبإلهي الله يقول بيها يقول إلهي إنه ينقص الرجاء وينقص عليه العياء ورسوله ورجيه على المفاتين لبدا على من العياء أعطيك يا سيدة المدى والنوى غلب وروها جل حقوق بي أقول إن الفتاة رعلانا وبإلهي ويقول إذا لبدا على من فسيه إبنان سنة إبنان سيدانا وبإلهي السلوح السلوح السلوح وبإلهي وكان تمام الله تعالى الله يصم عليهم سبيلا عليهم كان يتربحي الله قرر أسير القومية لأنه أصدقى لأصابر كل شيء من الرجاهي حيث أمرك أجل الله وعينه ورسه إياه الله قال أن تابر ومرك أن تكون أسلم من غير الجرام مرك أعيد عليك الذي يقول لحيد وإله المرسل سبحانه وتعالى على مكة بغيره فالتجيب لها يا أدري سبحانه منه آخر لك وصل أنت كل شيء من دون جيره أن يأمنوك منه لإنساء أهل الغرام وهي أمنوا القرآن من دون كل إنساء أهل الغرام وغيره فأقلت لها المعتقين أنا أمرت أتالي وهدير إلي فتجد لنا وعثير في مولى رئالة العالم وتعالى آخر لك وصل أنت هو أسير من الدنيا الدنيا أهل أمنوك منه بإنساء من الغرام كون كرقوا حول من عصبين وهي فعملت أتالي وحيلة عالين بأي المرة بيجرة اللي أسر إلا بالمقصان وهي من إله الأرهاب وليس الجناريين مرت أصير دائر بسرعة العمان كل حيولي كل سئي أصر يريد أن نبات كلام وعلى الناس اللي جعلها يقول جماعة خير الجرم فأمنا تلسلم والحقها يقول الجرم ورس البطاء فعارف ما يقول الجرم وأن يخلى دينة طبقة العيوة أبدا وطرف لها هي عند الله أدوية بانه هي بعاسة عند الله لكم فقال أيامه ما يقول الجرم أدرنا الولاية فعاتي سلوك المعنى يحضر الجرم ثم على دينكم إليهم جنتين عن بص ومعي وأنا شاهد لي الجرم لذلك ولا لين انت آمن نفاعنا بغض الجرم فالكاتاء الله يصاهر هنا يهو الوليه فتجد إلى الله عزيز في المؤمنانه آخر لأك وقر أنكوت هو سيد من دين الدين هذا أهل أمنوك مدري بانتهان المغران وهو يأمنوك هم من قام قول أهل تهان المغران فرغة ساتوين كل ما رمى مو عزيز الله رجل من يقوى خلال صفة التجال المغران هو سيد من يقر سيد كثيرا يسر رينا الله فيها سنوات أسنى نصر ورينة لأعوذ الله وقعوه قواد بسولة لها أصده وقوين عمره كل ما عند مهد اللحيين لله بسرعة سنة السنة اللحيين سنة وحاول وعطيس جمعه فوق السوسية هو المهد الجنة أعوذ الله سبحانه وتعالى فإن يعتذروكم عبدالنا بجم خطر عنه ولا الله عارفة وإن الدجال فينا إرسال لعاكم ويخطوه ولم يخطوه إرسال وإن تبعجينا ويقول على عبد الله ويقول رب يقول الفهم وليكن عجينا السلام وزير في رسال جيزي ويقصير أن يقصير الفهم جيزي ويقيرهم بمعاد عجينا وفكير جيزي فخذهم توقفوا للجاي لكن عجينا عليه إذن يجينا بسيط دائر باير لكن عايب عن العائلين سهر الليلة وعين نسوه كل من آية الصيفة سوى تبرا خدس فإذن يعتذروكم الإلهي هذا الفهم كفر على نقوات ويقول ولم يقول لسهد من إليكم عجينا حتى لما هرسوس رسول جيزي ويخصوه أمر خصوه لسهد يبني فيجيهم كما هو لرسول من عجينا فخذوهم غبطة وقصالة وقلوهم جدا حرد مال على الناس فقلت ما معتها كانوا بداهي مال على الناس معتها كان ولا يتجلوا بداهي ولا يتركون من أطول الله جعلنا عليك معنا بالتغيي أن عليهم رسالة كبعان حجوا بداهي بدون وعا والله يكون كل الناس وقوله مرقاتي فلالك إن كان هلي يا عبيل أو إن كانت مرأي يا عبيل عدار عليه الهرسوس لليه يا عبيل فعمه الإنسان إيه يا عبيل والله يكون كل الناس إله دعانا لكم معنا لكريرا نعرف رسالة فلقانا نحب الإله مرين وعد فرهان وبينا وطاهره ويسنع بالتنقل هو مرقاتي أبقى فعلتان محيلة وهذا الإله مرقاتي في الكارة بها التقانات هذه السنة وما كان وما عنه الا اليه لمؤمن الروح مؤمنا حكمها بها والله كلام عنه ان يقتل اليه الجلود اليه المؤمن المؤمن الا قد ان جسمه اليه هذول يقول كل شيء وكل وكثير من الأنا وكثر على هذي سكران كور أهلاً يا مؤمن ودي أبغى أقول لك معنا الحبيب وحاسين هذه هذه السكة وأنا أعرف إذا هي سرعة اللي أقبلني أهلاً يا مؤمن ودي السكة على الرماة سأل ميسا وهي الرأس ونحن ودي فهي المحرس اللي سوف يسوي وضبت الأخوان كأوان حرس وأقول إلهي أتعطي نظري أتوه أماني أشتاه عارف وقارب وحضاءه بينهم وأقوله فهذا يتبع لسيني فهذا يا الله يتبع حديث بني مرقعة العليل بس هكذا إيمان يجيب بجس العلم عن بجس بلنم عن وضيه سمع حديث بلن هذا ما تعني سوء قريوي بس العليل بس وعلاه لا إسلام كأوه قل كان الماء في العيان والجيران وأقول العليل رحمد لا يسيبه رحمد لا بس لا يسيبه وأقول سقيه على رسول كان هنا عليه السلام لا ترجع الرحمة إلا من تقين هنا أحمد الله لما قالونا إلا فقط بهم وياني إلا المسر هنا سبحانه وتعالى وما كان وما أنا هم عبونا لمؤمنة هو مؤمنة أن يبكر إليه جل مؤمنة مؤمنة ما ينبطي أن يبكره ويمينه قبل الله وإنه جل وجل إلا حدان جسمه وياني هذه ما كان بفكر هو بكائر أهل وأجيب كل شيء من كل شيء سوى تدعها غيرات وعيه وعوية عمد ومحلية يحرق محلية يشبه العمد وعيه هذا الناس هو حال له همية خدع ومحلية عيال له همية هذه قصة عوية عدون وقصد من أي وحدة على طعام ومركة ستيرة وركعة أهين أي وحدة على طعام عيال له همية ناسا محلية وحالي خطى عزيز حلوه فيه وهي القنوات الثلاثة جيزة تضح في الوضع يا مصر خطى حلوه فيه ايها عودة موقع زنا يا معايا المقصول في اللي تريه وخطى حلوه فيه انا مؤمن اوجهد ورسوليس رأي مبرمين ايك هو عميد عليه عبدالك مؤمن ويجه ورسوليس رأي حلوه وقال احر ببينا وعلمه عمسه الحلوه من عهد ويجار عهد لمده هو ويجه وقال عهد ليه وعلي هاي لكن ورسوليس هنا مرساتي ومهنوري انت اعطى مرسو حوية ناسا ورسو قاردة وهي سبحانه وتعالى مرسا يسوب له ورسوله مرسا عبد ميت السورات ورسو حوية مؤمن وي مقصول سواء مؤمن وي ورسوليس هنا مسلمين وي على السدورة يا جيء يا كفارة للسدورة يا هذه قصة أصلي أو مؤمن يعي ورسوليس ما إيمان فيهي كي حربيين أيهين وعوية وحوايا أصلها كفارة اللي يستدونا يا وعوية كفارة اللي يستدونا يا وعوية عزيمة تلك وحوايا قصة أصلي أصلي وحوية وحضور على الجال هذا القول جال من أهل مرسية الجوة للتهبة الجوة للتدونا يا هذه قصة برخة سقف مسلمية ورسيسنا حربيين ايهين وهذه هل اسكدونا يا طي يا مسلمة وهل اسكدونا يا كفارة لاسكدونا يا انت اصابت مرسل ميت الوشي ودعا اله المرسل هنا سبحانه وتعالى ومن قتل روح الجلو لإله المؤمنة روح مؤمنة خضاء او الإله جس كدرة مثلا لو حوالي يدرسيس او شيساي وغيرو جناي جيرو كو جناي مرسل اصابوا حوالي وهي او جناي ايها واحا صلي كلهان امس السيء يكد لسيء غير كائن جري من ايه كل الصلي مرسى سيء الهي يهيد عن غير الهي يكد لسيء ونقل فعطان الله حنجح لراء الملا مرين عيو فتحرير رقبة فعليه يهيكور شيء سأول الهي قصة تحرير رقبة غرف وإن كادة ومات نوع الله ينبه ما يسيء ومكا في وكفارة وي هي ودية سنجير هي يأتوى مسلمة ومسلمة الودية لأهل كيس ورسول يسوى رسول مقتول سواية حالا يبقى رسولنا مسلم وايه قد الودري ورسول يسوى مسلمين وايه كفارنا يا اللي استدونا يا ليه هلا اللي استدونا يا إلا أن يستد قولا يصدق يستان مليان عيود إلهي ومسلم إلي إسكاء أسيان مليان إلا أن يستد قولا يصدق يستان مليان وهو إسكاء فكرة سنو الله يا عبد يسمرك خضع مركة سجيلة بقول هو مركة سجيلة هنا يتعي ومركة سجيلة باطن هو بنت مخالة هي مركة سجيلة باطن هو بنات لبونة هي مركة يا لباطن بنو لبونة هي لباطن حقاقة هي لباطن جراحة هنا يتعي haddana caaqirada oo kaafirka laga doonaya muxaasabadiisa ayaa la yidhi ilaa asalka iyo faraqana kuma jiraan, waxayna ku bixinayaan saddex saal ku bixinayaan, oo saasku waxay bixinayaan soddon iyo saddex xalaad iyo hal furuskeeday bixinayaan. Marka saddex tanay saasu bixinayaan. Marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, fataxriiru raqabatin facliihi waxay furkiisa taxriiru raqabatin qoor xoreynteeda muuminatin oo alla inaga rumaysay iyo wadiyatin biyo biyadaasoo musalamatin oo la salimaa loo dhiibaayo ilaa an yasadaquu inay sadaqaysteen mooyaane. Taas waa qaysi koowaado haddii qofka oo muslim yahay warasadiisa inay muslimiin yihiin waayo. Arrinka aqo waxaaday ilaahay maqtuulka la dilay oo xadaa loo dilay, hadali hadda kaama weynaahe nin koonin qoob xaggiisa hadduu ka aaday qoomkaasi caduwina cadow lakum idinka idiin ah. Walxaa yeelaysa waa muumina mu'min uu yahay, waxa weeye qofkaana qof muslima waaye, laakiin dadka warasadiisa ayaa gaalo xarbiyin ah oo markaasi dee gaal waxa weeye dhaxalma leh oo qof muslima ma dhaxlaayo. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala fain kaana hadduu ka ahaaday maqtuulku min qoomin qoom uu ilaahay qoomkaasi caduwin cadow lakum idinka idiina oo gaalo xarbiyina markaasi kasoo jeeda walxaaluhu isaguna muumin uu yahay facalihi waxaa korkiisa midka dilay tahriiru raqabatin qoor xoreynteeda muuminatin oo alla inaga rumaysa aakirkiisa weye safaare weye diyana ma jirto oo markaasi arg. Kii saddexaad wain kaana hadduu ahaada maqtuulkii uu ilaahay la dilay oo xadda loo dilay min qoomin qoom qoomkaasi oo baynakum idinka dhexdiina iyo wa baynahum ayaga dhexooda miisaaqu balan uu yahay aali weye masalana dadkii ahludimada ahayd waaye gaaladii dimihiinta ahayd waaye fadiyatinoo ilaahay facalihi waxaa korkiisa midka qaasilkaa diyatin biyo biyadaasoo musalamatin loo salimaa loo dhiibaayo ilaa ahli yaalkiisa waxa weeye qofka muuminkaas geeriisa suruskeed waaye hadduu yahuudi yahay amase waxa weeye nasraani uu yahay weye yahay amase waxyaaba aan kuwa aan diinta lahayne waxa waaye sulusaa usiha weye in kaana majuusiyan weye qofka markaasi waxa weeye muuminka diyadiisa markaasi sulusaankeeda diyadiisa cusurkeeda cusurkaa sulusaankiisa waaye aa la dhiibaya markaas. Marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala haddii markaasi uu yahay wain kaana hadduu ka ahaada maqtuulki min qoomin qoom qoomkaasi baynakum idinka beyntiina iyo baynahum ayaga dhexdooda miisaaqun balan uu yahay fadiyatunow ilaahay biyo ayaa hawl ilaahay biyadaasoo musalamatin loo salimaa loo dhiibaayo ilaa ahli ahalkiisa ula ilaahay iyo wa taxriiru raqabatin qoor xoreynteeda muuminatin oo alla inaga rumaysay oo kaafirka laga doonaayo famalama jid ruuxaan helaynin hadda haqabada biyadan waxa weeye safaaradan waxaa la yidhaha safaara murakaba la yidhaha haqabadii qofki waaye ama waxa ku hadira waaye oo waaye ama sasiyada maanta jirto kaleto mada laartahay faalihi waxaa korkiisa siyaamu shahrayni laba bilood soonkooda mutataabiciin uu xaxeeye laba bilood oo xiriir ayuu soomaaya. ilaahay hadda subxaanahu watacaala kuma sheegin kafaaradan kafaaratulqabliga intiqaal laga guurayo soonka laga guuraa dhaxaan loo guuraa sayd haas oo kale saas imaamu shaafici aa qaba labadiisa qoo midka saxiixa nina wuxuu leeyahay markaasi imaamu maalike saas ayuu markaas u qabaa oo markaasi meeshaa markaasi dhaxaan looma guuraayay leeyihiin culumo kaloo markaasi waa loo guuraaya oo ayaa kalaa laanta haas qaadanaya imada kale waa qabaan sidaas laakiin maalikiyada iyo shaaficiyadu waxay qabaan inaan meeshaan waxa weye dhaxaan u intiqaalaynin hadday tahay kafaaratu qabli hadday tahay alla warkaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala fama lama jid ruuxaan hayaynin facalihi waxaa korkiisa siyaamu shahrayni laba bilood soonkooda mutataabiciini oo xirxiriiro u ilaahay labadaas xiriirkaas sadd waaye hadday tahay kafaaratii oo kafaaradii oo kafaaratu dihaar hadday tahay kafaaratu wiqaa'i ramadaan hadday tahay kafaaratu lqabli hadday tahay mutataabiciini shard waaye. Haddii waxa weye masalan ba hadda labadi biloodo soo soomay maalinta ugu dambaysa ayaa ka fakata marka waxuu soo soomo dhan ka kac waaye waxuu soo bilaabayaa laba biloodo hor loo soo bilaabayaa mutataabiciini waxay noqonaysaa shard waaye. tawba sanowda ilaahay tawbo ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala tawbadaasoo minalay xajiiskaas hadda marka tawba sadan markaasi waa masal weye ficil muqadar ayaa lagu nasbinayaa oo waxaa la leeyahay markaas وقال لي مركاسي خلي صبع ايه ليه ها توبك يا توبة توبة توبة توبة من الله إليه هجيسة كعاتي وكان الله وقال له هو هذه حليمة عليه صحيح من خلق جيسة حكيما عليه فرق وبرع يوه هذه إلهي وهو مهمول عليه توبة توبة إلهي ليه صبع توبك يا توبة توبة توبة توبة من الله إليه هجيسة كعاتي أما صحيح هذه كرتا كعب الله إلهي واقو صون علي عليه فرقيسة توبة توبة توبة توبة من الله إليه استعطان فيعن صحاب الله عليه إلهي واقو صون علي أما صحاب الله عليكم الجمع وجدد إلى عدد ضد الهابة للعدد هي صحاب الله عليكم إليه فرقين واقو صون علي توبة توبة توبة توبة من الله إليه هجيسة تعاطي وكان الله هو لنا وهو هذا عليما عليه فعلم لخلق جيسة حكيما عليه فرق وبعه يوهد إليه وهو صنعي أمه مرعي ما كهدى أهم كان دل كان أخدعه كذا مركز اللي يجري واسيه إلهي سبحانه وتعالى حمدي كل سنة وعلى دور المركز دسك اللي يجري هو مركز خبع اللي يجري هو مركز يسدح بيضاته بس هذا سدح لاس بيضاته هذا هو يبغانا هذا عن إسلام هذا حرارة الله وكتوه الله طيب هذا هو مدبع العرسة يا سيدة بغانا إن قلت مركز يسيره مسلم يهي ولا سديس نهي مسلمين يهين هيا العرسة يا هو مركز ميسي كفارنا اللي يستبيره دي انا مركز اللي يستبيره هذا مرة العرسة يا هذا إن مركز يقصره يهي مسلم ولا سديس نهي حرميين يهين بلا على ماركو إلا قصته عوية إسلام في تغال في جهات سوحي تتغين إن مركز يقصره مركز قال ذنبي أو يهينا العرسة مايو هاي المسلمين في هذا أهل وجر مانت فإذا نوع حوية واسد كي هاي هذا حد حقوق حكومة تيني أهل شيء دي بيالا لأيه مكة وضبط إسلام كي واحد سوي لها أيان جهن مكة عسر خيان انت سوك أجيه والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عجر كان وحوك بالعبانة يا آيات السقاشن هي سدحات وصورة النساء كمدها وإلهي سبحانه وتعالى نورسه ورمي قفك خطا اللي يجر سو في سواح ونقنا عيو تلك اللي يرادو خطا اللي يرادو ومركزي قبل او خطا لان تلك هذا وحوه يلو سد حيوقع يسمى ايه ورائيان ويصور ورمي لكن هذا ايدي اي نفسه بعني عشر كينو هرو خدع او محلقة ايان وخدصه ورمي ايضو وحوي خدع اسمح لقى قد كمركز يسد حقي بوضع اي حايين ايضا هذا انو ميسا كجيري انو الهي سبحانه وتعالى وهو نورو رمي دل او عمدي او مركز قف مؤمن عمدي اللي هو دلي عقوبة الهي نفتيسة يسكال لها بحي هي حقوك اي رميته اي حلقا نورو رمي قال الله سبحانه وتعالى ومن يقتله سجلوا لإله مؤمنا هو مؤمنا متعمدا حاله يكيء قصايا ودل في سوء قصدي بما يقتل غالبا سلقائك وحد الله أسوء إيمان في سنق العلم له وقفت عنه وقف مسلم أيهيو فجزاء كاتجته سوء لإله أبال في سمو من كدلي جهنم جهنم وهي خالدا حاله يكيء قوارايا فيها جهنم قواراية وغلب الله ألنا ووحروا دعليه فركيسة ولا أنا الله وعلى عمضي ونحريسي سعيه كديريه وأعد الله الله وحوود دياريه عذابا عذاب عذاب كاسو عظيما أروين الإلهي أيضا إلهي سبحانه وتعالى وهو نوضو همية مقابل نوح إلهي نقائس إليه يقول كيسة ومن قصر مؤمنا خطان أي مقابل نقائسة وهذا ما يسعى وعويه دلء الأنبياء ومحلية أيا لنا وحميا فعسى عمر كاتا وعويه ما يسعى لوشي قدونا لو نسلك أيضا أنا دعوه يركسوك هذا نوع من عمر كاتا لديه جري ابن مقيس ابن الصبابة لديه جري أيا إسلاما ليري استغلية ولالكي سورة لديه جري هشام وأين أكو إسلامين نبي عن ديسة عليه الصلاة والسلام مدينه من كان مقيس ليرادو ايا مركز او اركيا ليري ولالكيس قول لجلي لقونا تحدي لي لمن ليرادو بل النجاح لحضوره فتوفى عليه الصلاة والسلام ايوه عن الحموث وعلي فتوفى عليه الصلاة والسلام من حموث الصوت جري او رميه جري اه sihir la yidhaahdo oo bani mihraan niman la yidhaahdo ka tirsan ayuu kusoo diray, waxaana loo soo diray nimanka la yidhaah banu najaar. markaasuu ninka waxa u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, waxa uu amrayaa haddaad ninka ninkaan diray aad garan heshiin, ninka oo la yidhaah maqiis oo walaalkiisa u sallima si waxa weeye uu qisaasto, haddaadan garanayne ninkaas diyadiisa hala siiyo. waa yidhahay markaasi samcan wadaacatanay dheheen waa yeernay oo annagu ninki ninkaan diray xintiisa ma naqaano. markaasay waxay siiyeen boqol geer ay siiyeen baa markuu la tegay baa la yidhi geeriisa oo watay ayaa saydan wuxuu u siiyey eeg ninka la yidhaah maqiis inuu diro. markaasi ninkii maaragtay sihriga ahay uu diro walaalkiis bedelkiisa uu diro markaas balfiiri markaas saa uu aarka dhigto walaalkiisna diyadiisa waa soo qaatay. waa ninka nabigu kusoo diray calayhi salaatu wasalaam oo nimankii reer banu najaar ay kamid ahay ayuu markaasaa saydan wuxuu u siineeyey inuu walaalkiis bedelkiisa geela la waday inuu bedelkiisa uu diro. wax yar ayuu geela siiqumi u dhahay waa ka daba maraa la yidhi markaasaana seeko qoosuga goyana gadaal wada yii awr ayuu korayaa markaasuu kaxaystaa la yidhi geeriisiisa kale asagoo maka u noqonaayo oo markaasi shicib tiriya markaasi oo dhahay markaasi qataltu bihi sahlan wa axmaltu aqlahu saraata bani najaari arbaaba qaaricin waadeektu shacri walla jacatu tawasudan wa kuntu ila alasnaami awelu raajicin. masiibdaraa ku dhacda ninkaas waa u dhahay waa la yidhi horta waan jeeyo u dhahay nin sahri waa jeeyo u dhahay ninkaan sahri la yidhah sahri ninkii la seeje nin sahri la yidhah ayaa jiray u dhahay waxaana qaato u dhahay diyadeydina waa qaato u dhahay oo nimanka la yidhaah banu najaarna diyadeydi waa ka qaatay. waxaana maaragtay waana aarsaday waana jiirsada u dhaheen oo barkintayda meel iska dhigtay oo aad iyo aadaa barkintayda meel inuu dhigtay ayaan u hurday. waxaana ahayo u dhahay asnaamta nin u noqday kan ugu horeeyaan ahay markaasuu gaaloobay geeli waxa u kaxayso marka xagga ayo mako asagoo hijaabay marka ayadaanaa marka soo dataale sanadkii maaragtay caamulfatxiga ayuu sijeedaan dadka waxau ku jira ninkaasu marka nagoo istisnooday in la nabadgeliyo. saxaabada ayaa jireenaa la yidhi asagoo kacbada siirkeeda ku dhigan ayaa asxaabtu jireenaa la yidhi marka ayadda harta sawnasuulkaasay iska lahaaday xugun kalena way iska leedahay. ilaahay wuxuu yidhahay subxaanahu watacaala waman yaqtul ruuxi jira mu'mina ruux mu'mina mutacamidan xaalu yaasii u ka saaya fajazaa-u kaas abaalkiisu jahannamu jahannamo weeye khaalidan xaalu yaasii ku waaraaya fiiha jahannamo ku waaraaya waqaliba allahu allana waa u carooday calayhi korkiisa walacanahu ilaahayna waa laxmaday. wuxuu geysta qofkii mu'mina qofkii kas u jira ilahay wuxuu leeyahay abaalkiisu jahannamo weeye waa ku waaraaya alla waa u carooday waana laxmaday waacadda lahu alla wuxuu u diyaariyay cadaaban cadaab cadaabkaasoo cadiiman oo weyn. ayaddaa markaasa ta'wiilkeeda culummada islaamku oo saxaabadii iyo taabiciinta dadkii waxa weeye xoogaa ta'wiilkeeda waa la isku khilaafay. waxaa lagu xambaarayaa la yidhi qofki banaysta weeye qofkaa mu'minkaa dilkiisa banaysta ayaa sidaan waxiikan gela waa gaaloobayaa maxaa yale dadka muslimiinta dadka dhiigooda banaysta kufaar weeye shakigan kuma jiro taa jahannamana way ku waarayaan. ama waxaa la yidhahay arrintaanu gasiisa weeye haddii la gaasiyo waayahay marka saasaa la leeyahay wayna geli maayaa leeyahay markaasi wayafuru maa duuna dalika liman yashaa. cabdullahi ibnu cabaas waxaa laga wariyay aayaddan daahirkeeda ibnu cabaas uu ku tegay aayaddan sideeda wa wara waxayna nasakaysaa wixii aayado kale oo aayatulmaqsira ayadaaba nasakaysa u leeyahy oo ibnu cabaas xabra caalimaruma wuxuu ku tegay aayaddaanu qofkaan waxa weeye ama ha banaysto ama yowsan banaysane qof mu'mina haddii uu cabdi u dilo jahannamo ayuu ku waarayaa waana ku gaaloobayaa saasuuba leeyahaba waana arrin aad iyo aad yaan kula waayay mawla ibnu cabaas marka la yidhahda. laakiin jamhuurta saxaabada iyo taabiciinta iyo a'imadu waxay qabaan qofkaan markuu banaysto inuu ku gaaloobayo jahannamana sidaas u waarayo aayaddu daahirkeeda ay tahay. laakiin ibnu cabaas iyo dad kale intoodan yar waxay qabaan inay arrintu waxa weeye sideedaba aan daahirka laga duwayn aayaddaano fasl qof muumina dila oo camdina u dila inuu markaasi jahanamo uu ku waarayo. marka waxa weeye qofka qof muumina dila masaladiisu masale khilaafiyiba noqotabo halis waxaa loogu jiraa xataa qofku waxa weeye abaha xalis amaduu ka xalinay inuu xataa naartaba ku waaraba. laakiin hadda dilalka hadda la arkaa iyo waxyaabaha qaarkood dadku ka haayo iyo dagaalkan hadda amadoodkan dilkan caadiga iska noqday haduu malaystaas inuu shaqaba noqdayo fiilaysa camalba uu yahay dadka maadii lacala caqiidadooda la gaaraba in ficiladooda saas laga fahmaayo. laakiin hadday arrintu saas noqoto aayadu daahirkeeda waa qofku naaro ku waaraaya saasay markaasay noqonaysaa waana khatar weyn. ilahi haddana wuxuu yihi subxaana watacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow idaa waqtiyo laratum aad tafraysiinow dha ilaahay fii sabiili illaahi ilaahi